بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في المجلس 18 من مدارسة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن الجزري رحمه الله، للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. وقفنا عند النصف الثاني من سورة التكوير، عند قول الله تعالى: فلا أقسم بالخنس، وهذا ما سمعناه في الركعة الثانية من صلاة المغرب. فلا أقسم بالخنس، فالله عز وجل هل هنا يقسم أم لا يقسم؟ يقسم. لماذا يقول فلا أقسم؟ ما هو الدليل أنه يقسم؟ ممكن يقول لا أقسم. الدليل في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. معنى لا أقسم معناه وأكد قسمي، كما ذكر الشيخ حماد زيادة، أقسم مع التأكيد، يعني معنى أقسم بالتأكيد وأكد قسمي، هذه لا لتفيد التأكيد. وبدليل قوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، مع أنه قال قبل ذلك فلا أقسم. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. ما هي الخنس؟ الخنس هي الدراري السبعة. الدراري جمع دري، يعني الكواكب السبعة. أول هذه الكواكب الشمس، ثم القمر، وزحل، وعطارد، والمريخ الذي يسمى بمارس، والزهرة بفتح الهاء، والمشتري. هذه هي الكواكب السبعة. وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها. لماذا اسمها الخنس؟ تخنس، ما معنى تخنس؟ بضم النون هكذا، في هنا لم يضبطها، لكن في تفسير الجلالين قال تخنس بضم النون. تخنس في جريها، ما معنى تخنس؟ أي تتقهقر. تتقهقر، ما معنى تتقهقر؟ ترجع القهقرة، يعني ترجع إلى ورائها. تقول رجع القهقرة، ما معنى رجع القهقرة؟ الإنسان رجع القهقرة يعني يرجع من غير أن يلتفت. واحد يمشي هكذا ويرجع من غير أن يلتفت، اسمه القهقرة. فبمعنى تتقهقر، بمعنى ترجع إلى ورائها في المكان الذي جرت منه، ترجع إليه، بمعنى تعود إلى ورائها، أي تتقهقر. فيكون النجم في البرج ثم يكر راجعا، وهي جواري في الفلك. وقيل وهي تكنس، فلا أقسم بالخنس الجواري، لأنها تجري. اسم الجواري جمع جارية، الجواري جمع جارية لأنها تجري، وهي جواري في الفلك. وهي تكنس في أبراجها، تكنس معناها تستتر في أبراجها، تستتر في أماكنها. أي وهو مشتق من قولك كنس الوحشي، إذا دخل كناسة، الحيوان الوحشي كنس معنى دخل في غاره ودخل في مأواه، فهذا معنى الكنس، أي تستتر في مواضعها وهو موضعه. هذا التفسير الأول. وقيل يعني الدراري الخمسة، لأنها تستتر بضوء الشمس. ما هي هذه الدراري الخمسة؟ وذلك قال سبعة، قال الدراري الخمسة، ما هي الخمسة من هذه السبعة؟ قال تستتر بضوء الشمس فخرجت الشمس. والخمسة هذه في لونك من نص عليها، وهي السبعة ما عدا الشمس والقمر المذكورة، وهي زحل وعطارد والمريخ والزهرة والمشتري، هذه الخمسة. ولم ينص عليها، لكن الذين ذكروا خمسة ذكروا هذه الخمسة. وقيل يعني النجوم، وقيل يعني النجوم كلها، كل النجوم الجواري الكنس، لأنها تخنس في جريها، لأنها تخنس في جريها وتكنس بالنهار، تختفي بالنهار. فالنجوم كلها تختفي بالنهار ولا تظهر إذن تختفي، فهي تكنس الكنس. والجواري لأنها تجري، كلهم في فلك يسبحون يعني يجرون. أي تستتر وتخفى بضوء الشمس. وقيل يعني الجواري الكنس هي بقر الوحش، البقر الوحشية. كيف تسمى البقر الوحش؟ يعني البقر لكنها تعيش الغابة، تشبه البقر. ليس من البقر الأليف الذي يكون في البيوت يعيش مع الناس، نوع من البقر من الوحى قال هذه الجوال كنت. هذا قول من الأخوان، الله ما عينها ما هي هذه الجوال وهي، لكن الذي يغلب على الظن هذه النجوم كما قال الشمس كورت، بدأ بالشمس فأقسم مرة ثانية بالنجوم. والليل إذا الوقيل يعني بقر الوحش. فالخنس على هذا من خنس الأنف، والكنس من سكنها في كناسها، يعني البقر الوحشية مخنوسة الأنف، والكنس أي تدخل في أماكنها. والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس يقال عسعس الليل إذا كان غير مستحكم الظلام، يعني إذا أظلم ظلاما خفيفا، هذا معنى عسعس الليل إذا عسعس، يعني إذا ظهر شيء من ظلام الليل. هل هو أول الليل أم آخر الليل؟ عندما يكون الظلام خفيفا متى؟ يكون إما في أول الليل مثل الآن في وقت المغرب، أو في آخر الليل في وقت الصبح. وهل ما هو أفضل وقت في الليل، هو آخره أم أوله؟ الليل آخر، الثلث الأخير أفضل وقت في الليل هو آخره. فمن بناء على هذا رجح أنه آخر الليل، يعني عندما يخف الظلام، يشتد الظلام ثم يخف في آخر. ولا يتحتمل معناه والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. قال وقيل في آخره، وهذا أرجح. لماذا؟ لأن آخر الليل أفضل، ولأنه أعقبه بقوله يعني في آخر الليل ينزل الله عز وجل ويقول هل من مستخدم في آخر السماء الدنيا، فيقول هل من تائب فأتوب عليه. الله ذكر آخر الليل في آيات كثيرة، قالوا المستغفرين بالأسحار، والأسحار آخر الليل، نجيناهم بسحر، فآخر الليل هو فضل خاص. فيحتمل أن يكون أقسم الله، فالقسم بآخر الليل أعظم من القسم بأوله، لأن آخر الليل أفضل من أوله، هذا الترجيح. وقيل في آخره، وهذا أرجح، لأن آخر الليل أفضل، ولأنه أعقبه بقوله والصبح، قالوا الليل عسر الصبح، كما تأتي الصبح في آخر الليل، رأيتم الصبح في أول الليل؟ والصبح إذا تنفس، ما معنى تنفس؟ أي استطار واتسع ضوءه، يعني انتشر ضوءه، هذا معنى تنفس الصبح، بمعنى انتشر ضوءه، يعني بمعنى يكون الظلام قليل من الظلام ثم يذهب الظلام وينتشر الضوء. لماذا أقسم على وجه جواب القسم؟ إنه لقول رسول كريم. إنه ماذا؟ إن القرآن، يعني هذا الذي يقرأ عليكم من غير أن يذكر، لأنه معروف، مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه، على إيش يعود الضمير؟ على القرآن، معناه لم يذكر، يعني الضمير لا يعود على مذكور دائما، يعود على المذكور أو على المعهود في الذهن، شيء معروف في الذهن. ومثل قوله تعالى ولما رأوه قال فرأوه مصفرا، ما هو الشيء الذي، ولئن أصلنا ريحا فرأوه مصفرا، هل الريح يكون أصفر؟ يكون مصفرا؟ ولئن أصلنا ريحا فرأوه مصفرا، فرأوا الزرع مصفرا، معنى أن الزرع لم يذكر لأنه هو الذي يصفر، أما الريح فلا لون له ولا يرى، نشعر به ولا نرى. إنه لقول رسول كريم، وإنما نرى أثره، نرى الأشجار تتحرك ولا نرى ريحا، وإنما نرى الأشجار تتحرك ونسمع صوتا. إنه لقول رسول كريم، أي القرآن، الضمير للقرآن، والرسول الكريم جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول كريم، هل القرآن قول جبريل أم قول الله؟ قول الله كلام الله، لماذا يقول قول الرسول؟ يعني ذلك استدل بالمعتزل على أن القرآن هو من كلام جبريل، لأن إذا قلنا الله يتكلم عنه شبهناه بالإنسان، ولكن هذا لا يرد عليه العكس. لو كان كذلك لقال جبريل إنه لقول جبريل، ما قال جبريل، لقول الرسول، والرسول وظيفته ماذا؟ يأتي بكلام المرسل، فالكلام ذا من عندي له هو رسول فقط. قوله رسول، يعني قول من الله جاء به رسول. نعم، فالرسالة عندما يأتيك صاحب البريد الذي يشتغل بالرسائل الفاكتور، الرسالة ليست منه فقط، يأتي بها. فهكذا، فالكلام كلام الله عز وجل جاء به جبريل فهو رسول. إنه لقوله رسول كريم، كريم بمعنى مقرب من الله عز وجل، كريم على الله، يعني بمعنى الله كريم عند الله، له منزلة عند الله عز وجل. كريم لا تحت كريم لها معنيان، إما المكرم الذي يكرم الآخر، تقول زيد رجل كريم أي يكرم الآخرين بمعنى رجل مكرم، أو تقول زيد كريم على أبيه بمعنى هو مكرم، اسم مفعول يكرمه أبوه فهو مكرم. ورد القرآن بالمعنيين، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، يعني المكرم في تهكم، يعني أنت في العقاب سنكرمك بالعقاب، أنت مكرم بالعقاب، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. والكريم بمعنى المكرم، يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم الذي يكرمك. فالكريم صفة مشبهة باسم الفاعل هنا، وتأتي إنك أنت العزيز الكريم صفة مشبهة باسم المفعول. إذن هنا كريم بمعنى مكرم، مكرم على الله، الله يكرمه فهو مكرم، والله كريم لأنه يكرمه، مكرم بمعنى مكرم. والرسول الكريم جبريل، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم. قال السهيلي لا يجوز أن يقال إن إنه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الآية نزلت في الرد على الذين قالوا إن محمدا قال القرآن. يعني لو كان معناها إنه لقول رسول محمد، إنه لقول رسول أي محمد، هم يقولون هو قول محمد. والآية ترد على هذا، أنه ليس بقول محمد، وإنما هو قول جاء به جبريل من عند الله، جاء به رسول من عند الله. لأن الآية نزلت في الرد على الذين قالوا إن محمد قال القرآن، فكيف يخبر الله أنه قوله، يعني أنه يؤكد كلامه. وإنما أراد جبريل وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به، وهو في الحقيقة قول الله تعالى، لذلك قال قول رسول ولم يقول قول جبريل. وهذا الذي قال السهيل لا يلزم، فإنه قد يضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه تلقاه عن جبريل، من قول رسول أي قول تلقاه النبي من الله عز وجل أيضا، كما قيل في جبريل وقال في النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك قال وجاء به إلى الناس، فالقول بأنه قول رسول أي رسول محمد ليس باطلا، يعني يمكن يكون صحيحا، ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل. يعني الذين قالوا بأنه قول محمد، هذا القول وجهة، ولكن مع ذلك الأرجح والأظهر أنه قول جبريل. ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل، لأنه أتى هنا بقول السهيلي حتى يجيب عنه فقط، نقل عن السهيلي حتى يجيب أن الذين قالوا بأنه قول محمد ليس باطل من أجل ما ذكره السهيلي، وإنما من أجل معاني أخرى، يعني بمعنى لو محتمل لا يكون باطلا، يعني يمكن له وجهة من الصواب. ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل، لأنه وصفه بقوله ذي قوة. لماذا هو جبريل؟ لأنه قال قول الرسول الكريم ذي قوة، والله وصف جبريل في سورة النجم كذلك، قال شديد القوى، والقوى جمع قوة، القوة والقوة والقوة فهي قوة بالألف المقصورة، القوة جمع قوة على وزن فعل، مثل غرفة وغرف، قوة وقوة. هذا الفرق بين قوة وقوة بالهاء. ومع ذلك في الأظهر أنه جبريل، لأنه وصفه بقوله ذي قوة، وقد وصف جبريل، وقد وصف قد وصف لا وصف أيضا، لأنه وصفه يعني وصفه الله بقوله ذي قوة، وقد وصف جبريل بهذا في قوله علمه شديد القوى، علمه جبريل عند ذي العرش مكين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة أي صاحب قوة وجبريل عليه السلام عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش يتعلق بذي قوة. وقيل يعني الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام لإنزال الوحي، وكذلك أرسله أيضا لعقاب بعض الناس، عقاب بعض الأمم السابقة، يعني كان شديد البطش شديد القوة، والملائكة كلهم يعني الله أعطاهم من القوة ما يمكنهم من تنفيذ أوامر الله عز وجل، إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. عند ذي العرش يتعلق بذي قوة، وقيل بمكين، وهذا أظهر، ذي قوة عند ذي العرش، أو ذي قوة عند ذي العرش، عند ذي العرش مكين، ذي قوة مكين عند ذي العرش، مكين عند ذي العرش أم ذي قوة عند ذي العرش؟ أما الأنسب ذي مكين يعني صاحب مكانة، هل هو معنى صاحب مكانة عند ذي العرش عند الله أم صاحب قوة عند الله؟ ما هو الأنسب، صاحب منزلة عند الله أو صاحب قوة عند الله؟ صاحب منزلة، هذا هو الأنسب. الأنسب قال عند يتعلق بذي قوة، قيل ذي قوة عند ذي العرش، وقيل مكين عند ذي العرش، ذي قوة عند ذي العرش مكين. فمكين ممكن تتعلق بآخر مذكور، أول شيء لأن مكين هو آخر مذكور، مكين عند ذي العرش، وتحتمل ذي قوة عند ذي العرش، ذي قوة عند ذي العرش أو مكين عند ذي العرش، والأنسب مكين عند ذي العرش، مكين عند الله عز وجل، وذو العرش هو الله سبحانه وتعالى. ذي عند ذي عند ذي العرش يتعلق بذي قوة، وقيل بمكين، وهذا أظهر، والمكين الذي له مكانة أي له منزلة عند الله عز وجل، أي جاه وتقريب، له تقريب عند الله، مقرب من الله عز وجل. مطاع ثم، ثم معنى هناك في السماء، مطاع ثم، هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذكور قبله هو عند ذي العرش، أي مطاع عند الله، مطاع ثم أي عند الله، أي مطاع في ملائكة ذي العرش، مطاع في ملائكة الرحمن، هذا معنى في ملائكة الله، يعني الله عز وجل يأمر جبريل وهو يأمر الملائكة، كما في الحديث إن الله إذا أحب عبدا أمر نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه فيبغضه ثم يأمر الملائكة، هذا الذي نسيته، يأمر الملائكة فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الأرض. ثم الله قال وما صاحبكم بمجنون، من هو معنى هنا وما صاحبكم، من هو صاحبنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم معه 40 سنة قبل أن يقول ما قال، ثم هذا صاحبكم، تعرفونه جيدا، تعرفون نسبه وتعرفون أخلاقه وتعرفون صدقه وتعرفون أمانته وتعرفون كل شيء عنه، فقبل ذلك تقولون له الصادق الأمين، وبعدما أخبركم بأن الله أوحى إليه كذبتموه وقلتم مجنون، أنتم المجانين. وما صاحبكم بمجنون، هنا في أيضا بمعنى الذي يدعو الله عز وجل يكون ينبغي أن يكون مصاحبا للناس. قالوا ما صاحبكم؟ كان معهم صاحبهم الذي يدعو الناس صاحبهم. وما صاحبكم بمجنون، بمعنى أن الذي يدعو الناس ينبغي أن يصاحبهم حتى يؤثر فيهم، كما وصف النبي قال وما صاحبكم بمجنون، أي تعرفونه جيدا. فلماذا بعد 40 سنة بعد أن يبلغ الإنسان سن الرشد ويكون عاقلا وبعد ذلك يعني يكذب على الناس؟ يعني 40 سنة ما كذب على الناس ثم بعد ذلك يكذب على الله. هرقل ملك الروم قال لهم كيف يعني لا يكذب على الناس ثم يكذب على الله؟ لا يمكن، إذا كان الذي يكذب على الله قبل ذلك لابد أن يكذب على الناس. وما صاحبكم بمجنون، أنتم تقولون هو مجنون، هو ليس بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين، رأى من؟ فقول رسول كريم ذي قوة، رآه بالأفق المبين. من رأى من؟ النبي جاء رأى جبريل، ولقد رآه، أي رأى صاحبكم، رآه رأى جبريل، يدل عليه قوله تعالى قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فهذا الرسول الكريم رآه جبريل، رآه النبي محمد أصلا رأى جبريل. ولقد رآه، أي رأى محمد جبريل، هذا المعنى. ولقد رآه بالأفق المبين، الأفق هو اتجاه السماء، يعني باتجاه السماء ما بين الجهة التي نراها بين الأرض والسماء يسمى الأفق. وما هو؟ ولقد رآه بالأفق المبين، وهذه الرؤية الأولى في غار حراء عندما أوحى الله، يعني أنه هو ليس بمجنون وإنما جاءه جبريل فأخبره بما أنزل الله عليه من الوحي، من الله أوحى إليه عن طريق جبريل. ولقد رأى محمد جبريل عليه الصلاة والسلام. ولقد رآه بالأفق المبين ضمير الفاعل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وضمير المفعول لجبريل عليه السلام. وهذه الرؤية هي رؤية له بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض، وقيل هي الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في الإسراء، إسراء المعراج، عند سدرة المنتهى رأى جبريل مرة أخرى. ولكن الأرجح والأظهر هو القول الأول، هنا المصنف لم يرجح. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال عن رؤية معراج، رؤية الإسراء المعراج، قال ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة أخرى، أي رآه بالأفق المبين، ولقد رآه مرة أخرى، مرة ثانية، فرآه على حقيقته مرتين، في غار حراء وعند الإسراء والمعراج. ووصف هذا الأفق بالمبين لأنه روي أنه كان في الشرق من حيث تطلع الشمس، هذا هو الأفق، يعني الجهة التي تكون بين السماء والأرض تسمى بالأفق، من حيث تطلع الشمس. وأيضا فكل أفق فهو مبين. وما هو على الغيب بضنين، وما هو أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس على الغيب بضنين. ما معنى الغيب؟ أي ليس ضنينا على تعليم على الإخبار على الغيب، بمعنى ضنين أي البخيل، بمعنى لا يبخل بتبليغ ما أمره الله به، فهو يبلغ ولا يبخل بالعلم الذي أوحى الله إليه. هو أعظم البخل والبخل به بالعلم، إنسان عنده استطاعة يمكن أن يعلم ولا يعلم، هذا البخل بالعلم أسوأ من البخل بالمال، لأن العلم يزداد بالتعليم والمال ينقص بالعطاء، أما العلم يزداد بالعطاء في الظاهر، وإن كان الله سبحانه يجعل فيه يجعل البركة في الجميع في العلم والمال. طيب هنا قال وما هو على الغيب بالضنين، هذا بقراءة الضاد، وهناك قراءة أيضا متواترة من القراءات السبع هي وما هو على الغيب بالضنين بالضاء، بالضنين القراءة قرأوا هكذا بالضنين، وابن كثير وابو عمر ورويس بالضنين بالضاء قرأوا به بالضاء، بضنين الضار غد حبر غنا يقرؤون هكذا بضنين، والضنين بالضاء معناها من الظن، فالظنين معناه المتهم، أي لا يتهم فيما يبلغه عن الله. ومن قرأ بالضاد فمعناه بخيل، أي لا يبخل بأداء ما ألقي عليه من الغيب وهو الوحي. ومن قرأه بالظاء فمعناه متهم، أي لا يتهم على الوحي بل هو أمين عليه، لا يشك فيه لا يتهم ولا يبخل به، لا يبخل به ولا يتهم. فقراءتان يكمل إحداهما الأخرى. ورجح بعضهم هذه القراءة. ما هي القراءة المرجحة؟ الظن بالظاء مع الغيب الظنين. قال رجح بعضهم هذه القراءة لماذا؟ بأن الكفار لم ينسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البخل بالوحي بل اتهموه، يردن على الكفار قالوا هو أنت لست رسول، أنت مجنون، فهم اتهموه. فالمناسب هو الظاء، حتى الرد على الكفار قريش. والمعنى الأول أيضا صحيح بالقراءة الجمهور، الجمهور قرأوا بالضاد، الجمهور أكثر القراء على الضاد بالضانين، فنفى ذلك عنه. وما هو بقول الشيطان الرجيم؟ الضمير للقرآن، يعني ليس القرآن بقول الشيطان الرجيم. وما معنى رجيم؟ مطرود من رحمة الله، أو المرجوم بمعنى مرجوم بالحجارة، رمي بالحجارة. وما هو بقول الشيطان رجيم، فأتبعه شهاب وجعلنا السماء كيف وجعلناها رجوما للشياطين ترجم الشياطين بالشهب. الضمير للقرآن. فأين تذهبون؟ يعني لماذا لا تؤمنون؟ أي طريق تسلكون؟ يعني الطريق الوحيد الذي ينجيكم هو أن تؤمنوا بالله وأن تتبعوا الرسول، ما عندكم طريق آخر، الطرق الأخرى لا تخرجكم إلى سعادة. فأين تذهبون؟ خطاب لكفار قريش، لكل الكفار، أين تذهبون؟ لماذا لا تؤمنون؟ فما لهم لا يؤمنون؟ يعني ما في مبرر، ما في مانع. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ وماذا عليهم؟ يعني ماذا ينقصهم؟ ماذا يخسرون؟ فأين تذهبون؟ بأي حديث بعده يؤمنون؟ خطاب لكفار قريش، أي ليس لكم زوال عن هذه الحقائق، لا يمكن تنكرها. وقد تقدم تفسير بقية السورة في نظائره فيما تقدم، يعني الآيات الأخرى مفسرة في الآيات الأخرى في السور الأخرى. فإن تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، القرآن موعظة للعالمين، ومرسلناك إلا رحمة للعالمين الإنس والجن، ليس خاصا بأهل مكة، وإنما هي رسالة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وليس خاصا بالعرب وإنما هو لجميع الناس، جاء للعرب والعجم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، الذي يريد أن يأخذ طريق فليأخذ طريق الله عز وجل، لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال أبو جهل عندما سمع هذه الآية لمن شاء منكم، قال هذا الأمر إلينا، إذا شئنا استقمنا وإذا شئنا تركنا. فهذا بعد ذلك ردنا عليه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بمعنى أن مشيئة الإنسان لا تخرج عن مشيئة الله. ما معنى هذا؟ يعني بمعنى شاء الله أن يترك باختيار لبني آدم، من شاء فليؤمن ومن شاء فهذه مشيئته، شاء أن يترك لاختيار لبني آدم. لو جعل الله عز وجل، لو أراد الله عز وجل أن يجعل الناس كالملائكة لجعلهم طائعين لا يعصون الله، لكن جعلهم الاختيار، وهذا بقبولهم بطلبهم. هم قالوا نحن نريد الأمانة، نريد الأمانة ونريد أن نطيع حتى نأخذ الجزاء ونكون في الجنة. هم قبلوا هذا وهم أرادوا. الله قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. ما هي الأمانة؟ التكليف، إن أطعتم فلكم الجنة ولكم كذا وكذا، وإن عصيتم فلكم العقوبة. فقال نحن نأخذ هذه الأمانة وسوف نطيع. وكل واحد منا قبل بهذه الأمانة، كلنا قبلنا. قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الإنسان، نحن كلنا من الناس، تشمل كل إنسان للجنس. بعضهم قالوا آدم، ما ذنبنا نحن إذا آدم قبل الأمانة؟ نحن لا نقبلها. ممكن إنسان يقول هذا آدم هو قبل الأمانة يعاقب وحده لو عصى، لماذا تعاقب؟ لا، كل إنسان قبل بهذه الأمانة. طيب، هل تذكرنا؟ الله أنزل القرآن ليذكرنا، أنزل الوحي على الرسول ليذكرنا بهذه الأمانة. وإذا أخذ ربك ابن آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أنك ربنا وقبلنا الأمانة. فذلك طال الوقت فنسينا، فصلى الرسول ليذكرنا. قال أن تقولوا يوم القيامة إن كنا، يعني ذكرتكم حتى لا تقول نحن كنا غافلين عن هذا، عن الاعتراف بالربوبية لله وجل أنه هو الرب، ومن معاني الربوبية أنه هو المعبود، وكذلك للأمانة التي ذكرت لكم وما تشاءون. فنحن أردنا الأمانة وقبلنا الأمانة، فإذا عصينا نستحق العقوبة، ولا نقول يا رب أنت شئت أن نكفر فلماذا تعاقبنا على كفرنا، كما قال المشركون، قال إن أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال إن أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. الله يقول قل لكم من عندكم علم بهذا أخرجوا من قال لكم بأن الله عز وجل هو الذي فرض عليكم؟ لا، على الاختيار. قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لمن شاء منكم أن يستقيم فمن شاء فليؤمن. وهذا المشيئة ليست خارج عن إرادة الله، وإنما هذا من إرادة الله. يعني لا يكون الإنسان قهرا عن الله، إن الله تعالى لا يحب الإنسان أن يكون، لا يريد، لا يشاء له أن يكون الإنسان خرج عن مشيئة الله وغلب الإنسان مشيئة الله. لا، هذا يدخل في مشيئة الله عز وجل لأنه ترك لك الاختيار، خذ اتبع الطريق ويؤدي بك إلى كذا، أو اتبع الطريق ويؤدي بك إلى كذا. وكل إنسان يحاسب على ما يستطيع الإنسان، يعني الله لا يحاسب الإنسان على ما لا يقدر عليه. الله لا يحاسبك لماذا أنت لم تولد في زمن الصحابة، لا يحاسبك لماذا أنت قصير أو طويل، لكن يحاسبك على ما كان منك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.